من الوجدان قريب اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رجل رأيت الجنة، فقال كيف رأيت الجنة؟ قال رأيتها بعيني رسول الله، وما دام رآها فقد صدق، وعين رسول الله أصدق من عيني. هكذا أحبه، هكذا كان الحبيب بيننا، ولم يزل من خلال سنته الشريفة يحمل مسراجه بيننا، ولكنه غاب لجسده، فقد آن للروح السفيهة أن تعود لدارئها، آن للقائد العظيم أن يستريح بعدما مكن لعبادة الله في الأرض، بعدما فتحها لرسالة الطهر والعفاف والفضيلة، بعدما أرسى أعفى وأعظم نظام يحيي إنسانية الإنسان، تركنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورحل عنا. هذا المشهد الحزين نذكره عندما نجد المدينة التي أضاءها نور الحبيب صلى الله عليه وسلم أطفئت أنوارها عند وفاته، وبدأ ذلك عندما اشتكى الحبيب صلى الله عليه وسلم برأسه، وتنبه الصديق الصاحب الحبيب الذي لم يفارقه منذ صباه عندما قال في كلمته الأخيرة عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. بكى الصديق بكاء شديدا، وتعجب من بكائه، فقال إنه حبيبي فرحت. وبالفعل اشتكى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما رأى، كان دائما يصاب بالحمى، مرت عليه الأحزان وقد ذكرتها سابقا، وفي هذه اللحظات لم يتمكن من مغادرة بيت عائشة، فاستأذن نساؤه. عندما رأته فاطمة قالت وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم يخشى. ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى بين يدي فاطمة وعلى حجر عائشة رضي الله عنها. الناس لم يصدقوا، حتى صحابة الحبيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه خرج ساهرا سيفه قائلا من قال أن محمدا قد مات سأقتله بسيفي. أما علي بن أبي طالب فقد جلس على الأرض باركا، أما عثمان بن عفان فكأن أصابه الخرس، تنهمر الدموع، وكأن ظهره قد ضاع، وكأن الدنيا ليس فيها ليس لها، وكأنه ليل ليس له نهار. عبد الله بن أنيس نزل الخبر عليه كالصاعقة فمات من توه. أما الصديق فقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف وجهه وقبله وقال: وصفياه وحبيباه وصدق ورسول الله. ولكنه سمع عمر في الخارج يقول: أبدا إن محمدا لن يمت إلا بعد أن يفنى كل من عرف من المنافقين. فخرج عليه وكأن فيه قوة 1000 رجل قائلا: لا تنسوا قول الحق، فإنك ميت وإنهم ميتون. لا تنسوا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قال عمر: كأنني لم أسمع هذه الآية من قبل، عندما قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وضجت المدينة بالبكاء، وعندما واروه الثرى قالت فاطمة: أهان عليكم أن تحثوا التراب على رأسه الشريف؟ أهان عليكم أن توسدوه التراب؟ ولكنه إرادة الله. تركنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما علمنا الطريق، تركنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما ترك فينا جوامع الكلم. وكأني أراك يا حبيبي يا رسول الله تتنبأ بما نحن فيه الآن، عندما قلت: ستأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويببة. قيل: ومن الرويببة؟ قال: الرجل التافه البسيط يتكلم في أمر العامة. وكأنك بيننا يا حبيبي يا رسول الله عندما قلت: ستكون معادن يحضرها سرار الناس. وها نحن في هذا الزمان. لهذا أقول يا أحباب، إن كنتم تحبون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فأحيوا سنته، ليس بالمدائح ولا بالموالد فحسب، وإنما بتبني منهجه، لأن نتحاب أن نعود للمحجة البيضاء مرة أخرى، أن نتذكر الكلمات المضيئة: لو تعاطى الناس أسباب المحبة لاستغنوا بها عن العدالة. تحابوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نتحاب، فلنوقف الفتن في التو واللحظة، نوقف إراقة الدماء. إن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم فلنتحدث بلغة العصر، ولنشرح للناس هذه السيرة العطرة بكل ما فيها من جوهر ذكرناه آنفا طوال الشهر. إن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم فلنتعلم كيف نواجه العصر بلغته. المؤمن كيس الفصل كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واليوم نواجه بتكتلات اقتصادية وتكتلات عسكرية، أين نحن من هذا وذاك؟ إن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم فلننفق على التعليم وعلى التفوق العلمي والتقني، لأنها لغة العصر. إن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم فلنغضب على من يجترئ على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما قال الحق: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا منهم. وكانت هذه آخر لحظات أجمل رحلة. السلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا ربي يا خير مدير، أنت من الوجدان قريب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف هادي أتعلم بالإنشاد، أبحث عن طيف هادي أتعلم بالإنشاد. قد ملأ الوجد فؤادي، إن رسول الله حبيب، إن رسول الله حبيبي، إن رسول الله حبيبي.